يعني احد الشباب كان والعياذ بالله مبتلى بالعلاقات النسائية والاشياء المحرمة، وجاي بيكلمني ايه سبب توبته. وانا دايما بحب دايما لما بيجي لي شاب تائب بحب دايما اسأله ايه سبب التوبة، ايه سبب التوبة، علشان اقدر اعرف ان ده من المؤثرات اللي ممكن تفيد مع الشباب اخرين. فقال لي سبحان الله، انا كان لي شاب صاحبي وزميلي يعني علاقاته النسائية كثيرة وعلاقاته المحرمة كثيرة، وسبحان الله صاحبي ده يعني والعياذ بالله مات في احد هذه العلاقات المحرمة. فانا من بعدها اتغيرت حياتي تماما، حياتي كلها تغيرت رأسا على عقب. والسبب في ده انه شاف صاحبه مات على معصية. استحضار بقى، الاخ اللي عندنا مش في مجلس وعظ، لا ده صاحبنا ده التائب ده ربنا يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، هو رأى الآخرة أمام عينه رأي عين. أحد الشباب بيقول لي سبحان الله أنا سبب توبتي من الشهوات، سبب توبتي من الشهوات إن أنا والعياذ بالله كانت معايا بنت في الحرام في السيارة، وإحنا راكبين وفي تجاوزات كتيرة جدا وأنا ماشي بالعربية، قال لي سبحان الله ما خدتش بالي أنا العربية اتقلبت بيا وعملت حادث ورأيت بالفعل الموت. قال لي والله يا شيخ العربية كانت عمالة تتقلب بي أنا والبنت اللي كانت معايا، وأنا في هذا الوقت شريط حياتي بيمر قدام عيني كده، كل لحظة وكل خطأ وكل شهوة وكل معصية وكل فساد أنا عملته بيتعرض قدام عيني كده، فعاهدت الله إن أخرجني سالما إن أنا أتوب من الكلام ده كله. دول ناس شافوا بالفعل الآخرة قدام عينيهم، شافوا الآخرة قدام عينيهم. فبمجرد ما بيشوف الإنسان الآخرة قدام عينيه بتكون النتيجة إن سبحان الله بيتوب ويرجع. وعلشان كده احنا دايما بنقول يا جماعة، بنقول لمشايخنا ولدعاتنا وإخواننا من أئمة الأوقاف ومن أئمة الأزهريين الوعاظ، يا جماعة اربطوا الناس بالدار الآخرة، اربطوا الناس بالآخرة، لأن على قدر ما بنربط الناس بالآخرة الدنيا بتتغير تماما. يعني أحد الشباب أيضا ممن تاب الله عز وجل عليه من قضية الشهوات، إنما تاب بسبب مرض شديد أصيب به، مرض شديد أصيب به، والمرض ده يعني سبحان الملك سبحان الملك كان سبب في تغير حياته كلها. إزاي؟ هو خلاص الدكاترة قالوا إن نسبة الشفاء من هذا المرض قليلة جدا، وإذا تم الشفاء أنت بتفضل فيه مضاعفات موجودة كثيرة جدا بسبب الابتلاء بهذا المرض. سبحان الله سبحان الله. قال أنا الشهوات دي لو كانت عبارة عن نار موجودة في قلبي تأكل كل خير موجود في القلب، أنا بمجرد ما سمعت الدكتور بيوصف لي المرض انطفأت هذه النار، بل خمدت هذه النار، ما عندش بفكر في الشهوات أبدا، لا أفكر إلا في شيء واحد بس، إزاي أقرب من ربنا سبحانه وتعالى. بل هقول لكم موقف من أعجب المواقف اللي ممكن تتخيلوه في حياتكم. ودايما بقول لكم إذا أراد الله عز وجل بعبده الخير أنار له البصيرة حتى يرى الأمور بشكل صحيح. أحد هؤلاء الشباب اللي كان مبتلى بالشهوات وابتلى والعياذ بالله برؤية المواقع الإباحية، قال لي أنا سبب توبتي وبعدي عن المواقع الإباحية القطة بتاعتي. فأنا استغربت إيه القطة بتاعتي، فقلت له إيه خير إيه علاقة القطة، قال لي والله يا شيخ أنا بعد مشيت قطة وكنت بحبها جدا، القطة دي تعبت وودتها لدكاترة بيطريين كتير وسبحان الله أنا خدتها خلاص هي واقعة مني خالص، فدخلتها على الطبيب، فبدأ الطبيب يحط لها كانيولا ويحط لها بعض المحاليل ويحط لها بعض الأشياء، وقال لي بنسبة كبيرة القطة دي هتموت، ولكن عامة خد الدواء ده كل ما تحس إن هي فقدت قواها علق لها المحلول ده. وقال سبحان الله أنا خدتها البيت وحطيتها على الفراش وبدأت أعلق لها المحلول، وسبحان الله أنا كنت متأثر جدا بمشهد القطة دي وبخاصة المشهد الأخير وهي بتحتضر، هي خلاص نايمة على جنبها لا تتحرك تماما، ولكن في لحظة الموت ونزع الروح منها لقيتها قامت انهارت قوتها، فانا ظننت ان هي بقت كويسه، لقيتها قامت وقعدت تجري وتبص في حال التعجب، وتجري وتتخبط وتنزل على السرير وتقع على الارض وتجري، وفي لحظه قامت خبطه في الجدار وقعت ماتت. فتيقنت ساعتها ان كان في اللحظه دي هي مرحله نزع الروح. فقال لي المشهد ده انا لا يفارقني ابدا. شوفوا سبحان الله، وهذا عبد اراد الله به خير. قال لي انا المشهد ده لا يفارقني ابدا، المشهد ده انا اشوفها بعد ما كانت قواها منهاره تماما، عماله تجري وتجري وتبص وتعمل كده وتتلفت، ومره واحده تقع وتنهار وتموت. قال لي انت مش متخيل الموقف ده، رؤيه الموت قدام عينيا بالصوره دي قد ايه اثر فيا.